الأمر الآخر من هذه العواصم الخوف من الفتن والفرار منها، الخوف من الفتن والفرار منها وعدم الاغترار بالنفس. فالمؤمن الصادق يخاف على نفسه، ومن خاف نجا ومن أمن هلك. لا يظن الواحد أنه في منأى عن الوقوع فيما وقع فيه غيره، كما سبق نحن بشر متعرضون لفتنة الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء والهوى. فمن منا يقول أنا لا أتأثر، يعرض نفسه للفتن ويقول لا أتأثر ولا أقبل. كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون من مجالسة أهل البدع والمحدثات حتى لا يتأثر المرء بهم. وتجد اليوم للأسف بعض الناس يتابع القنوات المشبوهة والقنوات التي تبث أفكارا سيئة والتي تخالف دين الله، يقول أنا بس استمع ما أتأثر. من أنت حتى ما تتأثر؟ لا، بل إنه يقع في القلب شيء من ذلك. وبالفعل قد حصل هذا لبعض الناس، يأتي ويسأل أسئلة غريبة والله. أحدهم يسأل يقول يعني اليهود والنصارى هؤلاء كفار كفار؟ سبحان الله، يعني هذا حصل لأي سبب. يتابع القنوات، وهناك قنوات مغرضة هدامة تسعى في صرف الناس عن الخير وعن الحق، وتبث أفكارا باطلة ومعتقدات سيئة، يتأثر بها بعض الشباب هداهم الله ويتابعون ذلك، ويرى الواحد منهم أنه لن يتأثر ولن يقع في شيء، وهذا خطأ. فالمقصود أيها الإخوة، إذا رأى المرء فتنة من مال أو نساء أو غير ذلك من الفتن التي يعني تصرفه وتصده، عليه أن يبتعد، وإياه ومواطن الفتن حتى لا يصاب منها، حتى لا يصاب منها. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، ويأتي بعضنا كأنه في مأمن من أن يقع فيما وقع فيه غيره.